بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب آخرين فجعلناهم لثاما وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أدري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تجد فما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما وناديناه أن وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا ولقد مننا على موسى وهارون سلام على أكبر. سلام على آل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. من المرسلين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم مضنا لآخرين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إذا الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فغبرناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 لو يزيدون فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. اللهم تقبل.